الأسبوع الكامل وقراءة وتشويق مع شباب لا يعرفون إلا الجد، لا يعرفون الكسل والسواد، مقبلين على شخص. فهؤلاء الذين نزعوا دينا في قلوبهم ونحسبهم من الأخيار يجلسون في مسجد المختار ليلتفوا حول كتاب الله العزيز الغفار. نسأل الله تعالى أن يجعل في هذا القرآن ويطيب لنا جميعا أن نستمع إلى آيات الكريمات من شاب أو من فتى أو من شئت فقل من رجل من رجال الجرة المباركة الذين قرأوا القرآن كله في أسبوع كامل مع أخينا الأخ محمد عاشور لنستمع إلى ما تيسر سورة ياسين. فليتفضل. ثم يقوم بعد ذلك